ماذا يجيبون عن حديث عائشة بجواز تصوير الأنهار والشعر؟ إيش؟ قنابلة. ماذا يجيبون عن حديث عائشة؟ حديث عائشة عام يشمل ما له روح وما لا روح له، ولا يكفي الاستدلال بقول ابن عباس في مقابلة النص. إيش يجيبون عن النص؟ ما شلون جواب، إنما استدلوا بأن تصوير ما لا روح له قالوا جائز، ونقلوا عن عباس وأبن عن بعض الصحابة، وأظن بس ما عباس قول ابن عباس في مقابلة النص ما يشكر على كل حال، يحتاج إلى أقول عام صحيح لا بل صريح، ومن أظلم من ذهب يخلق عام، من يخلق فليخلقوا حدا، يخلقوا شعيرة واضح يعني خالص. لأنها شيخ عبدت في أشجار وغيرها ما لا صورة. عبدت. النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وجد الكعبة صورة فيها إبراهيم وإسماعيل أسماء الأزمان هذا، لم تدخل أحد تم أحد أخرى لا يدل على أنها كانت من حبل الشغل. ما في شيء. لو كانت غير مجسدة، ولهذا دعا بماء وحكة. الشيخ مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وجد في الكعبة صورة إبراهيم وإسماعيل أسماء الأزمان هذا، لم تمنع من دخول أحد تم أحد من مكة، لا يدل على أنها كانت من حبل الشغل. ما في شيء. لو كانت غير مجسدة، ولهذا دعا بماء وحكة. إنما شيء ألفوا يلتمسون، ولا ما عندهم، ما أشوف بحث مسألة كثير، وأحسن من أبسطها بعد النووي المسلم فصل طيب. يقول بعض الشيخ بعض العوام بعض طلبة المدارس إذا وصل بين الرأس والجسد لو بخط خط قلم يكفي في إزالة الحرمة. لا، هو إذا أجيب ما لا تبقى معه الحياة، شق الظهر بالرأس وجل الصورة والوجه الرأس،